بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 36 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نحن الآن في آخر قراءة في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونقل الشيخ رحمه الله جملة من أقوال السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في تفسير هذه الآية، وضربوا لذلك أمثلة منها ما قرأناه وما سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى. ونقرأ أيضا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الحمد لله. ذكر هذا الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من أبيات البوصيري في قصيدته البردة، والتي هي طافحة بالشرك في زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم وغير ذلك من الأبيات التي هي طافحة بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وفيها الغلو الشديد المبالغ فيه، الذي جعل فيه هذا الشاعر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقام الله تبارك وتعالى بل وأعظم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه ومدحه مدحا فوق ما يستحقه، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد أخبر أو قال الله عز وجل عنه في كتابه في مواضع مثل هذه الآية الكريمة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وفي الآية الأخرى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكيف بعد هذا يزعم من يزعم أنه صلى الله عليه وسلم من جوده ومن خلقه هذه الدنيا والآخرة، وأنه يعلم علم اللوح والقلم وغير ذلك، فيدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله؟ وهذا هو الشرك بعينه وعلمه، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان أن دعوته ودعوة الرسل من قبله هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، وأن محبته الحقيقية الصادقة هي في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأعظم اتباعه هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحذر من الإشراك به والحذر من الغلو. فنحن في ديننا ولله الحمد وسط واعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعالم الوسطية تكلمنا عنها والله الحمد في يعني عدة جلسات في هذا المجلس المبارك. وقلنا أيها الإخوة إن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان هديهم، كيف كانت طريقتهم في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وفي محبته، لم يصنعوا مثل ما صنع المتأخرون بعدهم. كفر وشرك، غلو وتعظيم فوق منزلته صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقوله الشاعر هو الذي يقصد البوصيري في هذه البردة، والتي كما قلت في الدرس الماضي فتن بها الناس، حفظوها أكثر من حفظهم للقرآن، وجعلوها وردا تقرأ في الصباح والمساء، وحرزا يحترز بها أصحابها عن الشياطين، ويرون أن فيها فضلا، ورويت فيها منامات وقصص إلى غير ذلك. فلله العجب كيف يتعلق بهذه ويترك الكتاب والسنة بما فيهما من الفضل والخير في العاجل والآجل، والله المستعان. نعم. قال: وهذا الذي يقوله الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، يرى بعضهم أن حفظ البردة وما أشبهها وما نظم على غرارها أنها عبادة وقربة، يقرؤونها جماعات أو فرادى ونحو ذلك، يرون أنها قربة وعبادة لله تبارك وتعالى، فالله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه. حذيفة هو حذيفة بن اليمان، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، له فضله ومنزلته، ومن تخبه صلى الله عليه وسلم ليكون أمين السر إلا لمقامه وجلالته. لقيه رجل من التابعين. اسمع يا رعاك الله كيف كانت محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيه رجل من التابعين قال: يا حذيفة، والله ما أنصفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني ما قدرتموه. قال: كيف ذلك؟ قال: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض، لحملناه على أكتافنا. فقال: يا فلان دعك من هذا، يعني دعك من هذا الكلام، تحمل ما تحمل. حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وفيها بلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار وحصل ما حصل. فلما جاء في آخر أيام وقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب يستعلم لنا خبر القوم، يعني ليلة باردة وهواء شديد، ريح شديدة، ويعني الناس في خوف، يوم عظيم. الله عز وجل بلغ بيّن لنا أنه بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فسكت الصحابة رضي الله عنهم، ووالله ما سكتوا لا جبنا ولا خوفا، ولكن طبيعة البشر، عدو أمامهم وريح شديدة وبرد شديد، فسكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين حذيفة؟ قال: فعلمت أني الرجل، خلاص ما دام نص على اسمي لابد أنني أقوم. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا حذيفة، اذهب فاستعلم لنا خبر القوم، يعني ماذا عندهم، ماذا حصل لهم. قلت: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل، يعني أنه كان يعاني من عدم الثبات. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة على صدري ضربة ما أحسست بعدها لا بجوع لا بخوف ولا بكذا وكذا، وكنت لا أثبت عن الخيل. فذهب رضي الله عنه وحصل ما حصل له في تلك القصة. فانظر يا رعاك الله كيف يعني أن الصحابة رضي الله عنهم هم أصدق الناس حبا وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم طريقهم وخذ بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، هذا حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة، ما شاء الله وشاء فلان، هذا لا يصح لا يجوز، وإنما تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ولو قلت ما شاء الله وحده هذا هو الأكمل وهو الأفضل، لكن إن اضطرت فأيت بحرف ثم الذي لا يقتضي المساواة وإنما يقتضي الترتيب والتراخي، تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع. نعم، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. نعم، هذا يعني هو دلالة حرف الواو تقتضي التشريك والمساواة دون ترتيب. نعم، وتسوية المخلوق بالخالق شرك. نعم، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر. نعم، يعني لو اعتقد أن هذا المخلوق منزلته في منزلة الله أو أعظم هذا شرك أكبر، لكن إن جرى على لسانه فهذا شرك أصغر ويجب التنبيه عليه، كما ذكرنا هذا التقسيم في الدرس الماضي عن أهل العلم. نعم، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، تسويتهم برب العالمين شرك وضلال، ولذلك تبرأوا وندموا على هذا الفعل. نعم، قال: بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهملة، فلا بمهلة. نعم، مهملة هذا غلط، خطأ مطبعي، الصحيح بمهلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. قال المصنف رحمه الله: وعن إبراهيم النخعي قال: إبراهيم النخعي هو إبراهيم ابن يزيد النخعي، سيد من سادات التابعين، وهو من أهل الكوفة بالعراق. هو وأبوه وأهله من أسرة فاضلة، أسرة علم، فقد روى عن عمه علقمة وعن خاله الأسود بن يزيد النخعي. والنخع هذه قبيلة في اليمن قدمت العراق، وسكن جزء من أهلها في العراق وبخاصة الكوفة، ومنهم إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله. كان إماما حافظا للقرآن، راويا للسنة، فقيها من الفقهاء، أدرك جملة من الصحابة ولكن لم يروي عنهم، وإنما روى بالطريق، يعني عن آخر، فهو الآن يروي عن ابن مسعود ولكن لا يروي عنه مباشرة. نعم، هو رآه ورأى غيره، وإنما يروي عن عمه علقمة ويروي عن خاله الأسود رحمهم الله تعالى، وتوفي سنة 96 من الهجرة. نعم، قال: عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل، والكراهة هنا المراد بها التحريم، الكراهة المراد بها هنا التحريم، ليس الكراهة التنزيه، لأنهم يأخذون بقول الله عز وجل: كل أولئك كان سيئه، نعم في آخر الآية، كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من المحرمات. فإطلاق الكراهة هذا مصطلح عند السلف يعنون به التحريم، كراهة التحريم. نعم، قال: أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. نعم، حتى في التعوذ أعوذ بالله وبك، لأن التعوذ عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ثم بك نعم، لكن بالواو لا يجوز. نعم، ويقول: لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا الله وفلان. نعم، سبق هذا. وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، هذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. نعم، الاستغاثة بالحي الحاضر لا حرج في ذلك، والتعوذ به بعد التعوذ بالله عز وجل، لكن شرط مثل قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اشترط في ذلك العلماء أمورا: أولا أن يكون حيا، فلا تستغيث بميت، ثانيا أن يكون حاضرا، فلا تستغيث برجل بعيد عنك في بلد آخر. الأمر الثالث، الشرط الثالث قالوا أن يكون قادرا على هذا الشيء، فلا تستغيث بمثلا رجل ضعيف أو فقير أو صغير لا يستطيع أن يصنع شيئا. لابد من الشروط الثلاثة، أن يكون حيا حاضرا قادرا على الاستجابة للاستغاثة، وما عدا ذلك فلا يجوز. فكيف الآن بمن يستغيثون بغير الله عز وجل من الأموات، سواء إن كانوا يعني بعيدين عنهم أو وقد وقفوا عند قبورهم وأضرحتهم؟ هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك، وأما في حق الأموات. اسمع يا رعاك الله. نعم، في حق الأموات. نعم. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك. نعم، الميت هذا ما يقال له شيء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فكيف يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله؟ هذا هو أو مع الله، هذا كله شرك، نسأل الله العافية. نعم. قال: فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه، والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. نعم، من صنع شيئا من ذلك فقد تعلق بهم من دون الله وأشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. الله المستعان. نعم. والعلم لا يؤخذ قصرا. انتبه يا طالب العلم، لأن هذه توجيهات مهمة لطالب العلم، وكلنا طلاب علم، لازلنا نطلب وسنطلب العلم ونثني الركب في حضور مجالس العلماء. اسمع الآن بعض التوجيهات المهمة. نعم. والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله. نعم، هذان البيتان للإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وهي موجودة في ديوانه المطبوع، يعني أبيات الشافعي دائما فيها توجيهات ونصائح وكذا، ومنها هذان البيتان. نعم. قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. نعم، هذه ستة أمور لا بد منها. أنت تريد طلب العلم، والعلماء قد كتبوا في آداب طالب العلم وما يحتاج إليه في طلب العلم. قال: ذكاء، والذكاء ينمو ويزداد، الحرص الاجتهاد في طلب العلم، الاجتهاد، وبلغة ما يستعين الإنسان ما يتبلغ به لطلب العلم، وإرشاد أستاذ، لابد أن يكون لك شيخ أستاذ تتعلم على يديه. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لابد يكون لك شيخ تقرأ وتحضر في مجالس العلماء. وطول زماني، لابد تصبر على طلب العلم وتجتهد فيه. نعم، هذا من أجمل الأبيات للإمام الشافعي. نعم. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحظ وأتعب نفسه في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده. نعم، إن كون الله يفتح على عبده ويعينه على طلب العلم والفهم، هذا فضل الله ومما امتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وعلمناك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله. وعلمك، هو في خطأ هنا، أقول خطأ في الآية، وعلمك ما لم تكن تعلم. ولذلك أنا دائما يعني للأسف يعني دائما أقول للطلاب وللطالبات أيضا، يعني والإنسان يكتب كتابا أو بحثا، التزم نص المصحف، إما تأخذه مثلا من مصحف المدينة الذي هو في مجمع الملك فهد، تنزله عندك في الكمبيوتر وتقص الآيات قصا، أو في مصحف النشر المكتبي أيضا تثبته عندك في الكمبيوتر وتقص الآيات، وبهذا تسلم من الأخطاء. لكن هنا الآن خطأ مطبعي لأنها الآية لم تكتب بالرسم العثمانية، يعني لم تؤخذ من المصحف مباشرة. نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيضا هذه أبيات أقرأها عليكم لابن القيم، يقول: ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال، اسمع هذه الأبيات في النونية: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان. الجهل هذا مصيبة وداء عظيم، طيب وش الشفاء؟ يقول ابن القيم في أمرين: نص من القرآن أو من سنة. أنت تريد تعالج نفسك من الجهل، لا تبحث لا يمين ولا يسار، تأخذه من الكتاب، العلاج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لابد لك طبيب، أنت الآن مريض، لابد تحتاج طبيب. من هو طبيبك؟ هم العلماء المشايخ الذين شابت لحاهم في العلم، هؤلاء العلماء الربانيون، تطلب عندهم العلم وتستفيد. وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم، شوف عاد العلوم الثلاثة، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذه العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته. قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. الأمر والنهي معرفة الشريعة، الأحكام، الأوامر، النواهي. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يجب تعرف يوم القيامة ما فيها من الأهوال والأحوال وغير ذلك. وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. يعني الإنسان اللي بيتكلم في غير القرآن والسنة وبيطلع عن هذا المنهج، ما الله ما يأتي إلا بهذيان، ويتحذلق بعبارات لا فائدة من تحتها وإلى آخره. فعلى كل حال هذه من نونية ابن القيم رحمه الله، وتسمى الكافية الشافية، مطبوعة متداولة، وللعلماء لهم عليها شروح والله أعلم. طيب نبدأ الآن نكمل حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني ابتداء أو إبان القراءة في هذا الحديث، إنه أوسع حديث بين لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال أهل العلم منسك، مما منسك عظيم شامل لمعظم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. وابن حجر، الحافظ ابن حجر، إمام في الرواية والدراية، وإمام صادق أمين رحمه الله، أخذ يعني اجتهد، اختصر الحديث وقال لك وفيه، ثم قال لك في الأخير رواه مسلم مطولا، فأنت راجعه في مسلم تجده مطولا. نحن بدأ يعني وصل بنا الحديث إلى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وأيضا نضم إلى هذا الحديث، سنقرأ إن شاء الله أيضا جملة أحاديث مع هذا الحديث، تكون فقيها عالما بالحج، تتبع ذلك اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره. نسيت أيها الإخوة أن أنبه إلى قضية، وهي في الطواف وفي السعي، أن المرأة لا تهرول، سواء يعني لا ترمل ولا تسرع في الطواف، وحتى في السعي إذا كانت بين العلمين الأخضرين، وهو كان من قبل بطن الوادي، النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه حتى إن إزاره يدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فإنها لا تسرع، ما مأمورة بالهدوء والطمأنينة، ولأن السرعة قد تتكشف فيها العورة، وقد يحدث صوت، وقد والمرأة ملزمة بالصيانة والحفظ إلى غير ذلك. نعم. نقرأ الآن انطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر يوم عرفة إلى نمرة وما بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: قال جابر رضي الله عنه: فخطب الناس ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع وقد شهد. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه هو المراد بيوم الحج الأكبر، وإن كان الراجح خلاف هذا، فالمراد بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر اليوم العاشر. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو يوم النحر. لكن ولا شك يوم عرفة يوم عظيم، وقد وافق في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة ففيه ست فضائل قد حققها ونالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ممن وافقه. قال ابن القيم: أولا أن هذا هو الأفضل والأكمل، لأن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأكمل. ثانيا أنه التقى هذان اليومان في ظرف واحد، في يوم عرفة بفضائله ويوم الجمعة بفضائله. ثالثا أنه وافق أيضا العشية وهي آخر ساعة، الساعات الأخيرة من يوم عرفة وافقت آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذه على أحد قولي العلماء من ساعات الاستجابة، إلى غير ذلك ما ذكر ابن القيم. ذكر ستة أوجه في زاد المعاد فيما لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني بالأمس لما زالت الشمس نزل في بطن عورنة وخطب الناس خطبة عظيمة ذكر فيها أصول الدين وقواعد الشريعة، ومما ذكره صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي، يعني أمور الجاهلية دعواها وثنيتها شركها وضعها صلى الله عليه وسلم تحت قدمي. قال: ودماء الجاهلية موضوع أيضا، وذكر منه دم ربيعة بن الحارث قتلته هذيل وكان مسترضعا في بني سعد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم. قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، الربا حرام ومن كبائر الذنوب وكان كثيرا في الجاهلية، وممن اشتهر به العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه عليه الصلاة والسلام وأبطله. أيضا كان من خطبته صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. نعم، لا ضلال ولا شقاء لمن اعتصم بالكتاب والسنة. وأيضا كان من خطبته أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والسبب لأن الجاهلية كانوا لا يرون للمرأة قدرا ولا منزلة، جاء الإسلام بشريعته الغراء فأعلى مقامها وأنزلها منزلتها ورتب لها الأحكام المناسبة لها، يعني إلى غير ذلك. ولذا كانوا لا يورثونها، كانوا يقولون: لا يرث إلا من ركب الخيل، لا يورثون المرأة ولا اليتيم. الإسلام أسقط هذه العادات والقبائح الجاهلية فأعلى شأنها ورتب لها الأحكام المناسبة لها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته: ما أنتم قائلون عني إن استشهدتم، يعني يوم القيامة، قالوا: والله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ونحن أيضا نشهد الله عز وجل في هذا المجلس الشريف أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، كما نسأله جل وعلا أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. نسأله جل وعلا أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين. أقول أيها الإخوة، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة صلى بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. قال العلماء والسبب في ذلك حتى يطول الوقت للدعاء، حتى يطول الوقت للدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أقام يعني أذن وأقام وصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ما في نوافل ولا شيء، ركب حتى أتى الموقف، يعني يوم عرفة، موقف عرفة، وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرانة. وهي ولها الحمد لله معروفة، لها حدودها ومعالمها، يعني فالحاج يلزم ذلك المكان حتى تغرب الشمس. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات عند الجبل المعروف بجبل الرحمة. وليس بشرط أن يذهب الحاج إلى هناك، يعني كون بعض الحجاج يذهب قد يسقط وقد تصيبه حرارة الشمس، لا، استظل ولله الحمد ولا تتعب نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال: وجعل حبل المشاة، يعني طريق المشاة، بين يديه واستقبل القبلة. اسمع يا رعاك الله، قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. نعم، وقف سيد الخلق الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقف في ذلك اليوم على ناقته رافعا يديه الشريفتين ومستقبل القبلة. قال الراوي: فكان إذا سقط الزمام رفع يدا ورفعه باليد الأخرى، ما يترك رفع اليدين صلى الله عليه وسلم، يدعو ويبتهل. وهكذا ينبغي للحاج في ذلك اليوم أن يغتنم. اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل هو صائم أو مفطر. أرسلت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قدحا من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه، فعلم بهذا أنه من السنة للحاج ألا يكون صائما، أن يكون مفطرا. أما غير الحجاج فإنهم يصومون ذلك اليوم، فيه ذلك الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر يعني السنة والسنة التي قبله. هكذا ينبغي لغير الحجاج أن يصوموا يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا بعرفة ذكر له أن رجلا كان واقفا على ناقته فسقط فوقصته، يعني وطئته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه، يعني لا تغط وجهه ولا رأسه، يعني فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد صنع به ذلك كما أمر صلى الله عليه وسلم. ذلك اليوم العظيم أيها الإخوة، والحاج وغير الحاج في عشية عرفة، هذه عشية عظيمة يدنو الله عز وجل فيها إلى عباده، فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أغيض منه ولا أدحر من يوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمات. فالله الله أخي المسلم حاجا أو غير حاج، اغتنم ذلك اليوم العظيم، هذا يوم عظيم تكفر فيه السيئات وترفع فيه الدعوات وتستجاب فيه اللهفات، استحضر واغتنم ذلك اليوم. بعض الناس ما يلقى الأشغال والارتباطات إلا في ذلك اليوم، أنا أقول في غير الحجاج، أما الحاج فهذا عاد موقف عظيم. تصور يا أخي، المسلمون في كل مكان يتمنون أن لو وصلوا إلى هذا المشعر وهذا الصعيد، صعيد يوم عرفة، فهذا يوم عظيم يا أخي، استغله. ثم أيضا أوصيك ونفسي بعد تقوى الله عز وجل أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف أحوالا للسلف في ذلك اليوم، قالوا: كان السلف رحمهم الله الذين قد حجوا يجمعون العبيد والأرقاء في ذلك اليوم، ثم يقوم قائمهم فيقول: اللهم قد أعتقنا عبيدك، اللهم فأعتق عبيدك، يقول نحن قد اعتقنا هؤلاء العبيد الأرقاء. وعليكم السلام يا رجل بارك الله. أقول يقول قد أعتقنا هؤلاء العبيد، مخلوق أعتق مخلوقا، اللهم فأعتقنا من النار. قال فيضج أهل الموقف من البكاء، قال فيضج الموقف من أهل من البكاء. جاء رجل لأبي حازم، اسمع هذا الأثر العظيم، جاء رجل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، قال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الآن بيننا؟ نحن الآن في عرفة، ويقول نحن الآن في عرفة، من هو الشقي بيننا؟ اسمع يا رعاك الله. قال رحمه الله من ظن، يعني من هو الشقي؟ قال من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف، الذي أعوذ بالله يسيء الظن بالله، لا يحسن الظن بالله، هذا رجل شقي حرم نفسه الخير. لا والله، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وانطرح بين يدي الله عز وجل. أنت الآن تركت الدنيا خلف ظهرك، ما معك إلا الإزار والرداء، جئت مقبل على الله عز وجل، تركت الدار وتركت الدينار والدرهم والزوجة والولد، جئت أمام الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الموقف العظيم أحسن الظن بالله تبارك وتعالى وانطرح بين يدي الله. قال بعض السلف كنا ندعو الله في يوم عرفة، فما إن يأتي عرفة القادم إلا وقد أجاب الله الدعوات. نعم يا أخي، أحسن الظن. أما يأتي إنسان للحج وهو في سوء ظن وخيبة رجاء، وأعوذ بالله يعني تكالب الهموم والأحزان عليه، ليه يا أخي؟ انطلق يا أخي، اشرح صدرك قلبك وقالبك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يا أخي اترك يعني الذهاب والخروج ومع فلان والحديث مع علان والجوال ومتابعة القيل والقال، يا أخي اترك هذه الأمور جانبا، هذا يوم عظيم، الساعات بل الدقائق من أثمن ما يجده المسلم في ذلك اليوم. وأنا أقول هذا الكلام للحاج ولغير الحاج أيضا. ينتشر بين الناس وللأسف يعني رسائل البرنامج اليومي في يوم عرفة لغير الحجاج، إذا أصبح تقرأ كذا، وإذا تصلي كذا وكذا، ثم تدخل المسجد، هذه كلها يعني أنا من وجهة أرى أنها إلى البدع أقرب، ما له داعي وضع جداول وما جداول. الحمد لله الإنسان كما جاء عن السلف إذا كان يوم عرفة لزم المساجد، خلاص يوم عرفة أنت غير حاج، لست حاجا، إلزم بيت الله عز وجل، ما بين صلاة ما بين تلاوة القرآن ما بين والله الحمد، اعتزال عن الناس والخوض في القيل والقال، احتسب الأجر حتى غروب الشمس. هذا يوم عظيم، واقرأ في كلام أهل العلم تجد ما هو خير وأفضل، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذلك اليوم حتى غربت الشمس، ثم دفع بعد ذلك إلى مزدلفة، وأردف معه أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهما، وهذا لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر، الصحابة يعني فضلهم عظيم ولهم مقامات ومنازل، مقام أبي بكر مقام عمر هذا مقام الشيخين، هذا ما يدركه ولا يناله لا أسامة ولا غيره رضي الله عنهم أجمعين. أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا حكيما متواضعا، يزن الأمور أمور تخفى على الناس ولا تخفى عليه عليه الصلاة والسلام، يقرب فلانا يدني فلانا لأمور وحكم يعلمها صلى الله عليه وسلم. فهو أردف أسامة بن زيد، ثم أردف الفضل أيضا من مزدلفة إلى منى كما سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. قال وذهبت الصفرة قليلا، يعني لما غربت الشمس وتحقق غروبها، هذا واجب داخل الركن، من حضرها نهارا يبقى بها حتى غروب الشمس، حتى غاب القرص ودفع. نعم بعدها صلى الله إليكم. قال جابر رضي الله عنه وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له السبح بآذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: الاسم الأول مزدلفة، الثاني جمع، الثالث المشعر الحرام. وإن كان المشعر الحرام جزء منها وهو الذي الآن فيه هذا المسجد، لكن بعض أهل العلم يسميها كلها بالمشعر الحرام، فهي لها ثلاثة أسماء: مزدلفة، جمع، المشعر الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر دفع من عرفة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فدفع صلى الله عليه وسلم وأفاض من عرفة إلى مزدلفة. قال هنا شنق للقصواء الزمام، يعني كان يمسكها صلى الله عليه وسلم لئلا تضايق، شنق يعني مسكها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. الرحل هو ما يكون على ظهر الناقة، فكان سحب يعني الزمام إليه حتى لا تسرع فلا تضايق الناس، حتى إن رأسها لا يصيب يعني لا يقارب مورك رحله عليه الصلاة والسلام، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وجاء في بعض الروايات: ليس البر بالإيضاع، يعني بالسرعة. وهذا هكذا نحن الآن نقول للحجاج أصحاب الحافلات والسيارات: لا تتزاحموا، السكينة السكينة، لا يضايق بعضكم بعضا. والحمد لله الأمور مرتبة الآن، ورجال الأمن جزاهم الله خير يعني يقفون في كل ناحية، ولكن مع هذا نحن نوصي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة. قال: كلما أتى حبلا. الحبل هو المرتفع، هو الجبل المرتفع قليلا، ليس الجبل المرتفع كثيرا، وإنما يعني كل أكمة مثلا أو شيئا مرتفعا أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأن لو مسكها وهي تصعد أتعب الناقة. وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم حتى بالحيوان، يكون يمسكها وهي تصعد تتعب، فهو يرخي لها الحبل حتى تستطيع أن تتجاوز هذا الحبل، هذا المرتفع من الأرض. فصلوات الله وسلامه عليه من جأس، وسبحان الذي جعل في قلبه الرحمة للإنسان والحيوان والطير، فصلوات الله وسلامه عليه. أقول حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن ثم أقام وصلى المغرب ثلاثا ثم أقيم فصلى العشاء ركعتين. وهكذا السنة أيها الإخوة، متى ما وصل الحاج، سواء وصل في وقت المغرب، في وقت العشاء، متأخر، أول ما يبدأ به الصلاة. للأسف الآن بعض الحجاج من يوم يصل مزدلفة ينطلق يجمع الحصى، هذا خطأ يا أخي، يبدأ بالصلاة هذا هو الأهم. ثم إن أردت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى من مزدلفة، لقط له كما في حديث ابن عباس والفضل أنه لقط له في الطريق ما بين مزدلفة إلى منى. لكن قال أهل العلم مسألة لقط الحصى أمرها سهل، تلقطه من مزدلفة، من الطريق بين مزدلفة ومنى، من منى، لا حرج عليك، المهم لا تشتغل به. أولا احرص على أداء الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا، بعض الحجاج هداهم الله لا يتحرى القبلة، مع أنه يوجد، وقد رأيته وقد رأيتموه والله الحمد، ممن حج فيه علامات، فيه أسهم، لوحات مكتوب اتجاه القبلة، الاتجاه إلى الكعبة، لكن بعض الناس الله أكبر بس يكبر، هذا خطأ. لا بد يا أخي تتحرى، تقول ما أدري. أولا الجوالات يوجد فيها مسألة تحديد القبلة، ثانيا إن لم تعرف فارفع رأسك والتفت يمنة ويسرى وستجد هاللوحات، ثالثا ستجد رجال الأمن والشباب من الكشافة ومن غيرهم يدلونك، المهم تتحرى اتجاه القبلة. ثم بعد ذلك يعني تريد تلقط حصى تأكل عشاء لا حرج عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث جابر قال ولم يسبح بينهما شيئا. هذا قال العلماء خفي على جابر رضي الله عنه، وإلا فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، فقد دلت الأدلة الأخرى على أنه صلى الله عليه وسلم قام وصلى الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الوتر. أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. بعض المسلمين هداهم الله ما يعرف شيء اسمه الوتر، يجي سهر في الليل ثم يخبط على الفراش وينام. طيب يا أخي وين الوتر؟ الوتر حق، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة. فحتى في السفر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر عليه الصلاة والسلام. فاحرص يا أخي على صلاة الوتر. المهم هذا كما جابر رضي الله عنه قال ولم يسبح، لم يصلي بينهما شيئا، لكن على كل حال السنة دلت على أنه صلى. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم ينبغي للحاج أنه ينام تلك الليلة. قال أهل العلم لماذا؟ لأنك من غد عندك أعمال، ستذهب إلى ميناء، سترمي جمرة العقبة، ستنحر هديك، تحلق، ستذهب للبيت، الطواف والسعي، يعني عندك أعمال، فنم وارتح. بعض الناس لا، يحب يعمل سهر، يسهر تلك الليلة ويسمر، هذا خلاف السنة يا أخي. ريح نفسك، نم، ارتح. بعض الناس يشغل نفسه، ماذا سنفعل، ماذا، يا أخي الحمد لله الأمور مرتبة ومهيئة، فنم حتى لو ساعات، ساعة ساعتين ثلاث، يرتاح بدنك وتستعد لما أنت قادم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس آذين للضعفة من الرجال والنساء والصغار أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وجاء في بعض الروايات إذا غاب القمر، وجاء هذا أيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة. طيب هنا سؤالان يسألهما كثير من الحجاج. قد يقول قائل أنا لست من الضعفة، أنا شاب قوي، رجل قوي، ولكن زوجتي ضعيفة، أمي ضعيفة، هل أتركها تذهب في الحافلة وأبقى لوحدي في مزدلفة وأدركهم من غد؟ نقول لا، هذا خطأ، بل اركب معهم، والحمد لله أنت بت معظم الليل وبعد أن غاب القمر ومنتصف الليل، فاذهب معهم، هي بحاجة لك وأنت ما تدري متى تتصل إليهم. طيب السؤال الثاني أنه يأتي بعض الشباب فيقول هنا مثلا الحملة فيها 4 حافلات ونحن الشباب حوالي 10 أو 20، طيب هي ستذهب 4 حافلات لأن ما يمكن الحافلة الرابعة تقسم نصفين، سيذهب فيها الرجال والنساء وسنبقى مثلا 10 أو 20، هل نركب معهم أو نبقى في مزدلفة؟ نحن نقول الأولى والسنة والأفضل أن تبقى في مزدلفة وأن تبقى فيها إلى الفجر وتصلي وتذكر الله وتلبي كما سنقرأه إن شاء الله، لكن إن خشيت أنك ستضيع أو ما تعرف مكان الحملة في ميناء أو إلى آخره، فقد أفتى علماؤنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم على أنه يجوز لك والحالة هذه أن تركب في الحافلة ولو مع الضعفة والمساكن. نحن أيها الإخوة نقول لا، الأفضل والأولى أنك تبقى إلى الفجر وتطبق السنة وتعمل بها، لكن واحد جديد وما يعرف ويخشى أنه يضيع ولا يعرف وتدركه الشمس في ميناء وتضربه ضربة شمس ومشاكل، لا الحمد لله الدين يسر ولا حرج في ذلك، اركب في الحافلة ولا انت يسر ترتيب مع صاحب الحملة، تذهب 3 حافلات أو 4 حافلات وتبقى حافلة معكم أيها الشباب أيها الرجال الأقوياء، هذا طيب. إذا لم يتيسر وخشيت على نفسك فاركب معهم ولا حرج عليك، وإن كان ولا شك السنة والأفضل والخروج من الخلاف والقيل والقال والأسئلة ومدري إيش أنك تبقى، ولكن الحمد لله لا حرج ولا ضيق ولا تشديد على الناس. المهم أنه صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو معروف الآن، استقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ولبى كما جاء في بعض الروايات، فالله الله يا أخي اغتنم، هذه أيام فاضلة وليال مباركة. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وقد خالف في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنهم كانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. لا، عليه الصلاة والسلام دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وحصل جمار كما قال أهل العلم، يعني حصل يعني بحجم يعني الأنملة، يعني أقل أو أصغر لا حرج، المهم كما قال صلى الله عليه وسلم وقد وضعت في يده بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بعض الناس يأتي يشدد ويمر على فلان، هي تنفع ولا ما تنفع، هذا نوع من التشدد، هي رمي الجمار السبع. يقول بعضهم هل ألقط الجمار الـ11 والـ12 والـ13؟ لا حرج، تري تأخذ مزدلفة، تأخذ من الطريق من منى، لا حرج، ليس هناك دليل على أخذه من هنا أو من هناك. هذا أمر. الأمر الثاني يا أخي، أنت في رمي الجمار ليس كما يزعم بعض الناس ترمي شيطانا. بعض الناس إذا وقف عند جمرة العقبة اللي هو أول يوم أو في اليوم الـ11 والـ12 والـ13 الجمار الثلاث الأولى والوسطى والعقبة يظن أن فيها شيطانا، هذا كلام باطل، هذه خرافات، هذا كل كلام العوام الجهلة. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، هذه فيها اتباع السنة، إقامة ذكر الله، ثم الدعاء إن شاء الله في الـ11 والـ12 كما سيأتي بيانه والـ13، أما جمرة العقبة فلا دعاء بعدها. المهم أنه صلى الله عليه وسلم لما أسفر جدا ودعا ولبى والحمد لله دفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر. محسر هذا هو الوادي الذي أهلك الله فيه أبرهة النجاشي، أهلكه الله ومن معه أصحاب الفيل، أهلكهم الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا يعني مشى بسرعة، لأن هذا وادي عذب فيه أولئك. قال ثم، نعم نكمل بقية الحديث. قال جابر رضي الله عنه ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، الخذف، الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. رحمهم الله تعالى أجمعين. شوف الأمانة والدقة، الحافظ بن حجر يقول أنا ترى مختصر الحديث، قال رواه مسلم مطولا، فأنت راجع الحديث كما قلت، من العلماء من أفرده بالشرح ومن العلماء من شرحه ضمن شروح أخرى، النووي رحمه الله وغيرهم، الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرحه في حوالي 60 صفحة، ولذلك نحن كما قلنا قد تفوتنا أو أترك بعض المسائل لأنكم إن شاء الله تراجعونا، لكن نذكر يعني ما هو الأقرب والمناسب في هذا المكان، وإلا إن شاء الله حسبي بالإخوة جميعا أنهم يقرؤون في كلام أهل العلم ويراجعون المناسك وما كتب، ومن أقربها تناولا وأوضحها منسك سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة، هو من أفضل الكتب وأنسبها وغيرها مما كتب العلماء، نحن لا نحجر واسعا لكن هو من أنسبها رحم الله أهل العلم. قال ثم سلك الطريق الوسطى، يعني طريق معروفة التي تخرج إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، سميت العقبة قالوا لأن كان عندها جبل صغير ويعني على جانبه عقبة يعني يطلعون فوقها، الآن ولله الحمد ذهبت هذا الجبل وغيره، والحمد لله صارت الآن هذه التوسعة العظيمة من قبل الدولة أعزها الله بطاعته، رحم الله ولاة أمرنا ممن سبقونا إلى الله والدار الآخرة، ووفق الله ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، وجزاهم الله عن خدمة الحجاج والعمار والزوار خير الجزاء على ما يبذل وما ينفق من جهود مذكورة مشكورة، جعلها الله في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم. أقول مرة أخرى، الآن الحمد لله هناك أدوار، والناس كانوا يتعبون ومزاحمة، وبعضهم يوكل وما يوكل، لا الحمد لله، اللهم لك الحمد، تمشي على قدميك بيسر وطمأنينة، والحمد لله هناك ترتيب من قبل المسؤولين سواء من رجال الأمن أو الموظفين المختصين بالجمرات، كل شيء ولله الحمد مرتب. قال هنا أنه صلى الله عليه وسلم جاء عند جمرة العقبة فجعل، كان في الروايات الأخرى، احنا نذكر الروايات الأخرى، جعل البيت يعني جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، والأمر في هذا على السعة ولله الحمد، ويعني رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، هذه تحية منى، ولذلك يقطع الحاج التلبية، خلاص التلبية تنتهي، وهذه هي الحالة الثانية. الحالة الأولى قلنا إذا دخل البيت وراء الكعبة قطع التلبية، وهنا حالة أخرى إذا وقف عند جمرة العقبة وبدأ يرمي الله أكبر الله أكبر إلى آخره تنقطع التلبية. كما قلنا ليس هناك شيطان ولا خرافات ولا بدع من هذا الكلام الذي لا خطام له ولا زمام وليس عليه دليل. الأمر الثاني، بعض الناس يعني يرمي من بعيد، وبعضهم ثم يأتي يقول أنا يمكن رميت أو ما رميت، هذا خطأ، اقترب يا أخي الحمد لله، اقترب وتحقق أنك رميت. إذا انتهيت من الرمي ومضيت ورجعت إلى الخيمة أو إلى السكن، لا تبدأ تسأل يمكن سقطت حصات، يمكن ثنتين خرجت، يمكن، لا خلاص، الشك بعد العبادة لا يضر، هذه قاعدة عند أهل العلم، لأنك لو ستفتح باب الشك أجل بتقول الطواف يمكن فيه شوط أنا ما طفت، السعي يمكن فيه شوط أو شوطين، الرمي يمكن، خلاص يا أخي الحمد لله أدي العبادة بطمأنينة وهدوء، خلاص انتهيت من العبادة انطلق في عبادة أخرى. أما أن يعيش الإنسان في دوامة في حلقة مفرغة لا نهاية لها، هذه والله مصيبة. لكن نعم، كون أنك بعيد جدا وترمي هذا غلط، هذا يعني من المعلوم أنك لم تصيب، اقترب قدر ما تستطيع وكبر وبدون أدعية وبدون لعن ولا سب. للأسف بعض الحجاج يلعن وسبوا بالأحذية، أعوذ بالله يا أخي، المسألة فيها تعظيم لشعائر الله وتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود لما كان من الغد رمى الأولى والوسطى ودعا تقدم وقال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي المسألة ما هي شياطين ولا هي عنف ولا، وبعض الناس اللي جاء يرمي كان سيدخل معركة بقتال لا يا أخي الحمد لله الأمر بهدوء، حججنا وحج والله الحمد معظم الإخوة الحاضرون، والله لا رأينا زحاما ولا مدافعة، لكن بعض الناس يأتي وهو مشحون مندفع، الأمر لله الحمد بهدوء، وهناك ترتيب وتنظيم، أدي العبادة يعني طمأنينة وسكينة. كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاه مثل حصى الخذف، كما قلنا الحصى الصغار، رمى من بطن الوادي، والآن والله الحمد ترمي مع كل جهة، من أول كان قديما عشان الجبل ما يرمون إلا من جهتين أو ثلاث، الآن خلاص مع التوسعات ولله الحمد ترمي، إن كانك في الدور الأرضي أمامه في الدور الأعلى الذي فوق ولله الحمد، في أي دور متيسر توصلت إليه احمد الله وأدي السنة. قال ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر، وقد ساق صلى الله عليه وسلم من المدينة 63 ناقة، وأتى بالباقي علي رضي الله عنه من اليمن، وأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل قارنا أشركه النبي صلى الله عليه وسلم معه في تلك الهدي. نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة بيده الشريفة، ونحر علي الباقي، طبخ له منها ما تيسر وأكل منها ووزع على الفقراء والمساكين، وأكل الناس عموما، وهذا من كرمه ومن جوده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الخلق أجود ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لما قال هنا فنحر، قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، يعني في منى، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، فالحمد لله تنحر في ميناء في أي مكان في مكة، في جاج يعني الطرق، في العزية، في أي مكان، في المسفلة، في أي مكان، مع أنه لله الحمد الآن في محلات مهيئة ومرتبة، وهناك يعني مكاتب تستقبل منك يعني المال قيمة الهدي إذا كنت متمتعا أو قارنا، تدفع المبلغ واطمئن، هؤلاء أناس موثوقون وعليهم يعني متابعة ورقابة من الدولة، ادفع وأنت مطمئن. وهذا ليس له تعلق بمسألة حلك أو عدم حلك، يعني اللي هو التحلل الأول أو التحلل الثاني. نعم، بعد ذلك قال فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك حلق، هنا في الحديث لم يذكر الحلق لكنه جاء أنه حلق صلى الله عليه وسلم ودعا للمحلقين ثلاثا، رحم الله المحلقين ثلاثا، قال في الثالثة والمقصرين، والله عز وجل قد قدمهم في القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين. سنكمل إن شاء الله بقية الحديث بعد الأذان. الأسبوع القادم أيها الإخوة الدرس سيكون بالعكس، سيكون الثلاثاء والأربعاء والخميس، لأن عندنا اختبارات في الجامعة، فالدرس الأسبوع القادم سيكون الثلاثاء والأربعاء والخميس، وغدا محاضرة بعد صلاة العصر. أقول غدا محاضرة إن شاء الله بعنوان أخطاء شائعة للحجاج والعمار بعد صلاة العصر في هذا المكان إن شاء الله. الحمد لله، معذرة أعيد، أقول غدا إن شاء الله محاضرة بعد صلاة العصر في هذا المكان إن شاء الله تعالى بعنوان أخطاء شائعة عند بعض الحجاج والمعتمرين. الأسبوع القادم عادتنا أن الدرس السبت والأحد والاثنين، لكنني أعتذر، عندنا اختبارات في الجامعة في الرياض ومضطر، لا بد أن نذهب، الاختبار لا بد يعني ترتيبه وتنظيمه والإشراف عليه، فسنعمل هنا تبديل، ستكون الدروس الأسبوع القادم إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم نعود إن شاء الله بانتظام في دروسنا المعتادة. أقول مرة أخرى كما قال جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، هذا جاء في الأحاديث الأخرى، والحلق أفضل، والحلق عندما نقول حلق يعني الحلق بالموس، بالموسى، ما هو بالمكينة، لا هذا يعتبر نوع من التقصير، لكن الحلق الحلق بالموسى هذا هو الحلق، ويعني كان كلام لبعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه بالموسى، وهذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو الذي صنعه صلى الله عليه وسلم، أعطى معظم شعره عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة رضي الله عنه، وجعل النصف الباقي بين الصحابة، يعني أخذ معظمه أبو طلحة رضي الله عنه وبعضه والباقي للصحابة لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه البركة في جسده وفي شعره وفي يعني مائه الذي يمجه منه وفي دم، يعني إلى غير ذلك من البركة التي جعلها الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظم بركته دعوته إلى توحيد الله عز وجل وإلى هذا الدين والشريعة، والله المستعان. ثم بعد ذلك أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وقبل أن يفيض طيبته عائشة رضي الله عنها كما مر بنا، طيبته وجعلت الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام وفي جسده، وذهب إلى البيت فطاف، والطواف هنا طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج، أما السعي فقد قدمه صلى الله عليه وسلم مع طواف القدوم، فنحن نقول إن الحاج المفرد والقارن إذا سعي مع طواف القدوم خلاص لا سعي عليهما بعد ذلك، وإنما عليهما طواف الإفاضة، أما المتمتع فعليه سعي آخر، يعني ذاك السعي هو سعي العمرة، وحلق بعده وحل ثم بعد ذلك أحرم بالحج، فنقول عليه سعي آخر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، عليه طوافان وعليه سعيان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، هذا في حديث جابر، في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلاها في ميناء. طيب كيف الجمع بين الحديثين وكلاهما صحيح؟ هل فيه وهم؟ ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر ثم لما رجع بمنى رأى الناس ينتظرونه ليصلي بهم، فصلى بهم هو نفلا، هي في حقه نافلة، ولهم فرض، كما هي في إحدى صفات صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببعض الجيش لهم فرضا وله نفلا إلى آخره. وأيضا في قصة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء، هي فرض لهم وهي نفل له. فعلى كل حال هذا هو القول الراجح. إذن أيها الإخوة، هذه أعمال الحج في يوم العيد في يوم النحر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق، الطواف. أما النحر فهذا لا علاقة له في مسألة التحلل أو عدم التحلل. نحن عندنا ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة فيتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء. والثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. هذه هي السنة، إذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء. إن فعل الثلاثة كلها فالحمد لله حل له كل شيء مع النساء. هذا هو الأفضل وهذا هو الترتيب، لكن لو قدم أو أخر فلا حرج، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عمر: أفعلت كذا؟ قال: افعل ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ليالي التشريق أو أيام التشريق، وهذا واجب من واجبات الحج، في اليوم الحادي عشر بعد الزوال رمى، ثم اليوم الثاني عشر وتأخر إلى اليوم الثالث عشر. نجيب إن شاء الله على الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى بعد المحاضرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.